بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 46 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكنا قد انتهينا في الدرس السابق إلى هذا الموقف العصيب الذي تعرضت له مريم عليها السلام عندما حان وقت التنفيذ لأمر الله وقضائه الذي لا راد له، وهو أن تحمل بغلام يكون له مستقبل عظيم بشرتها الملائكة به، حتى أنها سمته إن الله يبشرك، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فأبرز صفة من صفات المسيح إنه كلمة اللي هي كلمة كن، الأمر ما يأخذ أكثر من مجرد كلمة كن، حتى إنه أسرع من كلمة كن. كلمة كن يعني ربما بتأخذ مساحة من الوقت، كاف والنون، لكن أمر الله أسرع من ذلك بكثير. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ما حد يستطيع أن يقف أمام قضاء الله عز وجل. فحملته، بمجرد أن حدث الحمل خرجت من بيت المقدس لأنها تريد أن تتوارى عن أعين الناس. شعرت بإني يعني هذه فضيحة، ماذا يقول الناس عنها، خاصة أنها نشأت في بيت المقدس وأن أبوها شيخ كبير وأن زوج أختها نبي من الأنبياء وابن أختها نبي، يعني سبحان الله أمر غريب، موقف عصيب تعرضت له. فخرجت وذهبت ناحية في مكان بعيد عن هذه المنطقة، ولكن سرعان ما فاجأتها ساعة المخاض، ساعة الولادة. بعض العلماء يقولون ان فترة الحمل كانت قصيرة، كانت حوالي 6 ساعات، واحنا ما نستبعد ذلك، مع ان ما فيش روايات يعني صحيحة وقوية نستطيع ان نعتمد عليها، لكن العبارات القرآن يفهم منها ان الحمل والوضع كان في مدة سريعة جدا ومتقاربة، لأن القرآن بيقول وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبه فأجاء المخاض. فوجود الفاءات المتتالية والفاء بتدل على الترتيب والتعقيب والفورية، فحملته فانتبذت فأداءه، فعبارة القرآن تدل على السرعة، وهذا أمر مش بعيد، لأنه يعني ميلاد عيسى بكل مقدماته وملابساته وظروفه كله معجز، حتى أن الله مهد لولادة عيسى بمدة كبيرة، ان زكريا يرزق بغلام رغم كبر سنه ورغم عقم زوجته، وان يحيى يعطى الكتاب وهو صبي، وان مريم تجد فاكهة الصيف في الشتاء او فاكهة الشتاء في الصيف في غير معادها. يعني كل دي مقدمات وارهاصات تهيئ الاذهان الى قرب ميلاد هذا النبي المعجز في كل شيء. فأجاءها المخاض إلى جذع النخل، ألجأها المخاض، ألجأتها ساعة الولادة إلى أنها تجلس مستندة إلى جذع نخل، وقالت وهي تتحسر وتعلن ألمها من هذا الموقف، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هنا تمنت الموت، فضلت الموت، فضلت أن ينساها الناس تماما بدلا من أن يذكروها بالفضيحة على حد قولها. وبنو إسرائيل قوم سوء، يعني بنو إسرائيل إذا كانوا يفترون على الأنبياء والمرسلين وهم أطهر الناس وأشرف الناس وأكرم الناس، فما بالك بمريم؟ فهي كانت تخاف من هذا خوفا شديدا، وهذا أيضا يا إخوة يدل على مدى الحياء، ويدل على مدى الخوف من الفضيحة والخوف من العار والخوف. يعني فيه ممكن نساء أو بنات نشئنا في بيئة ما تستحي أنها تفعل هذا الفعل، بل بيعتبروه الآن من علامات التقدم وعلامات المدنية، أن البنت يعني مثلا في أوروبا أو في الغرب شعاب أنها تمارس هذه الأمور منذ الصغر. والعجيب أنهم يعتبرون أن الزواج المبكر مناسب الحضارة والمدنية والتقدم. أرأيت إلى هذه الانتكاسة في الفكر، انتكاسة في الفكر، يعني البنت أو الولد عندهم الشيء الطبيعي أن يقعد غير سن 30 عشان يتجوز، لكن عشان يتجوز عنده 15 سنة أو 16 سنة، واخد بالك، ده شيء مخالف في المدنية ومخالف للحضارة. لكن عشان البنت يبقى لها بوي فريند صديق، والوادي يبقى له جيرل فريند صديقة من سن 9 سنين وثمان سنين ويتعلموا الجنس منذ الصغر، هذا مش غريب، ده شيء عادي، ولابد من تيسير هذه الأمور للبنين وللبنات حتى لا يصابوا بالعقد والكف الجنسي. أرأيتم إلى الفطر المنكوسة؟ يعني إذا كان ده الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إن الرجل ممكن أن يكون جدا وهو ابن 25 سنة، تعرفون هذا؟ ممكن يبقى جد وعنده 25 سنة. فقال له كيف ذلك؟ فالشرب يعني ممكن أقل شيء ممكن يبلغ عنده 12 سنة، طبعا ممكن الرجل يبلغ عنده 11 سنة، ممكن يبلغ عنده 10 سنين وشوية ممكن يبلغ، ففي المتوسط ممكن يبلغ عنده 12. ولو اتجوز زوجته تحمل من أول ليلة، تولد على 6 أشهر، يبقى يخلف وعنده كم سنة؟ 12 سنة ونص. وابنه يتجوز على 12 سنة زي أبوه ويخلف على 6 أشهر، يبقى 12 ونص، و12 ونص كام؟ 25 سنة يكون جدا. احنا بقى الولد اللي يتجوز عنده 30 سنة و30 سنة، والمرأة ممكن تتجوز عندها 30 سنة، وبيعتبروا ده علامة التقدم وعلامة المدنية وعلامة الحضارة. وانا بقول لك ده هذه من الفطر المنكوسة، يعني بيعتبروا ان الزواج المبكر شيء يعني لابد ان نحارب زواج الاطفال. ولما تسأل ليه ما يتزوجوش الشباب، يقول لك اذا كانت يعني الاشياء الحرية والامور اللي يريدها الانسان الرجل من المرأة متوفرة، فلماذا يتزوج؟ ما هو المبرر وما هو الداعي للزواج؟ الزواج مقيد للحرية. فشوف هنا بقول لك مريم لما انت تسمع كلامها تشعر فعلا ان مريم هذا الامر يعتبر خطير عندها. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وشوف عباراته هي بترد على الملك، أن يكون لي غلام، منين يجيني غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، معنى هذا قضاء الله وأمر الله. ففي وسط هذا الموقف العصيب رد عليها جبريل عليه السلام فناداها من تحتها ألا تحزن. من اللي نداها؟ جبريل عليه السلام. أن لا تحزن، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يطمنها ويرفع من روحها المعنوية، يثبتها. جعل ربك تحتك سرية، نهر وعين تجري بالماء. سرية يعني ايه؟ عين تجري بالماء في وسط هذه المنطقة اللي ما فيهاش ماء، وجذع النخلة. الجذع اللي هو اصلا ما فيهوش ورق، يعني جذع يعني ما يعني الوقت ليس وقت، الوقت ليس وقت نبات النخل او مجيء النخل، ليس هذا الوقت. كان ميلاد عيسى كان في الشتاء، معروف ومؤكد ان ميلاد عيسى كان في الشتاء، هذا مؤكد حتى باجماع الانجيل وباجماع حتى الانجيل الموجود الان وباجماع النصارى، كان ميلاد عيسى كان في الشتاء. وطبعا انتم عارفين النخل لا ينبت الا ايه؟ البلح لا يحين وقته ثماره الا في الايه؟ الا في الصيف. هذا شيء طبيعي يعني. فهذه وشوف معجزات، اولا عين تجري بالماء، وبعدين يقول لها هزي اليك بجذع النخله، حتى يشعرها بانها المفروض انها تعمل اي عمل، تعمل اي عمل. طب واحده بثالث وقت عصيب، هل تستطيع ان تهز فرع النخلة حتى ما تهز جذع النخلة؟ شوف يقول وهز إليك بإيه؟ بجذع. طب هي مستندة إلى الجذع، كيف تهز الجذع؟ لكن هي تحاول، تحاول تفعل، تأخذ بالأسباب على أي وضع يوافق وضعها، بأي طريقة توافق وضعها. وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عيني. كلي من البلح واشربي من المية، كل من الرطب واشربي من الماء، واستقر، استقر، اطمئني، اهدائي، اهدائي، خليكي قريرة الايه؟ قريرة العين. فكلي واشربي وقري عين. طبعا معروف ان الرطب له دور كبير جدا في فائدة الايه التي تلد الوالدة، المرأة التي تلد، الرطب له دور كبير جدا في موقفها او في وضعها، فاراد الله ذلك. فكلي واشربي وقري عني. وفي قراءة متواترة اخرى في الاية فناداها من تحتها، فناداها من تحتها. مين المقصود من تحتها بقى؟ اللي هو عيسى. يعني اذا عيسى كلم اولا مين؟ امه، قبل ان يكلم الايه؟ الناس. واستدلوا على هذه الرواية بأن مريم لما كلمها قومها فأشارت إليه، هي أشارت إليه ليه؟ لأنها تعرف أنه سينقذها من هذا الايه؟ من هذا الموقف، لأنه سبق لها له أن كلمها في ساعة ولادتها مباشرة، يعني مجرد ما نزل منها على طول كلمها، ولذلك هي اطمأنت بعد ذلك وهدأت وأشارت إليه بكل ثقة، ويتوقن أنه سينقذها من هذا الموقف العصيب. يبقى على القراءة المتواترة فناداها من تحتها، المقصود به مين؟ عيسى عليه السلام. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. وفي رأي أن سري كلمة سريا يعني سيدا أو إنسانا له كرامة وله وجاهة وله موقف، له مقام عظيم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. وهنا الوصية، كل هذا جبريل عليه السلام يؤيدها ويساندها ويلقنها النصائح ويوجهها، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كم من أنواع الصيام التي يتقربون بها إلى الله؟ الصيام عن الإيه؟ عن الكلام. فهذا الأمر ينقذك من المواقف التي تنتظرك. فمن الآن انوي الصيام، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذا الصيام كقربة وكطاعة نسخ شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام لما مر خطب الجمعة ونزل فوجد إنسان واقف في الشمس ولا يتكلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل عنه، ما هذا؟ ما شأن هذا الرجل؟ قال هو نذر أن يقف وأن لا يتكلم وأن يصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليتضلل وليتم صومه وليتكلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أيده في موضوع الوقوف في الشمس ولا أيده في موضوع الصوم عن الايه؟ عن الكلام. الصوم كصيام مسبق كصيام كامل يعني، لكن طبعا مطلوب في كل وقت ان الانسان يقلل من الكلام، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر ما قالش فليقم، قال فليقل خيرا او ليه او ليصمت، يعني ما قالش فليقم عن الكلام، لا قال يقل خيرا، يتكلم خير، يتكلم بذكر الله وبالنصيحه وبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تواصل بالحق وتواصل الصبر، او انه ايه يسكت، فليقل خيرا او ليصمت. لكن في شريعه هؤلاء كان الصيام قرب الى الله عز وجل، فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. عوفيت من هذا الموقف واخذت غلامها بكل ثبات وكل اطمئنان وعادت الى ايه؟ الى اهلها. فاتت به قومها تحمله. شوف بقى الموقف، شوف اهلها، فما بالك بالناس الغرب عنها. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، شيء غريب، شيء فيه يعني كذب وفيه بهتان وشيء يعني شيء سوء، شيء ثري، لقد جئت شيئا ثريا، شيء عظيم، ذنب كبير. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغي. يا أخت هارون كان لها فعلا أخ اسمه هارون، كان واحد من اخواتها اسمه ايه؟ اسمه هارون. واحنا احيانا بننسب البنت الى احيانا ابوها او الى اخوها اللي معروف لنا، يا فلان يا اخت فلان. واللي بيؤيد هذا فيه حديث في النسائي بيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث احد الصحابه الى نجران، ونجران كان فيها نصارى، نجران باليمن، فكان فيها نصارى، فلما قرأ عليهم هذه الآية قالوا كيف تقولون عن مريم إنها أخت هارون مع أن بينها وبين هارون مئات من السنين، يقصدون هارون أخو مين؟ أخو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فالصحابي لم يستطع الجواب فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله هذا السؤال، فقال له أما علمت أنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم، يعني كانوا بيتسموا بأسماء الإيه؟ الأنبياء، يعني معناها أن كان لها أخ اسمه إيه؟ هارون على اسم النبي اللي هو أخو سيدنا موسى اللي اسمه إيه؟ اللي اسمه هارون، يبقى كان لها أخ اسمه إيه؟ اسمه هارون. في نفس الوقت ممكن أن كانوا يقولون له يا أخت هارون أيا شبيهة هارون في العبادة والطاعة والصيام والقيام والتبتل كيف تفعلين هذا الفعل؟ ما يكون واحد مشابه لواحد، فبنقول انت عامل زي اخوه، انت شبيه له بالضبط، فبنقول لها يا اخت هارون كيف تفعلين هذا الفعل وانت كنت العابدة القانتة اللي متربية ببيت المقدس وكذا وكذا، كيف تفعلين هذا؟ ثم من اين جئت بهذا الخلق، خلق الزنا والعياذ بالله، او هذا الامر المهين، من اين اتأت به؟ لا ابوك كان هكذا ولا امك كانت هكذا، ما كان ابوك امرأة سوء، اذا ابوك كان شيخ الايه شيخ علماء بني إسرائيل، أستاذ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أستاذ زكريا وأستاذ بعض الأنبياء، وما كانت أمك بغية، فمن أين ورثت هذا الخلق؟ ودي علمنا قاعدة اجتماعية مهمة جدا، وهي عملية التأثر بالإيه؟ بالأخلاق يا إخوان. يعني عملية إن الولد لما يأتي بخلق ممكن جدا إن يكون ورث هذا الخلق عن مين؟ عن أبيه أو عن أمه أو عن واحد في الأسرة أو عن إنسان يعاشره كثيرا، لأن الشيء معروف إن المعاشرة تؤثر في الإنسان وتؤثر في أخلاقه. فهذه قاعدة اجتماعية مهمة جدا في موضوع التأثير والتأثر في موضوع الأخلاق. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هي لم تتكلم كثيرا فأشارت إليه، ما ردت عليهم الكلام، شاورت عليها، فهم تعجبوا طبعا، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ شيء عجيب، كيف هذا الصبي يتكلم؟ فجاء الإعلان المدندم، إعلان سيدنا عيسى من أول لحظة، إعلانه للتوحيد وبراءته من الإيه؟ من الشرك. قال إني عبد الله. أشرف كلمة وأكرم وأعظم كلمة يعلن العبودية ويعلن الذل لله عز وجل، إني عبد الله. وذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب جدا إن احنا نقوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال لما الرجل اللي جاء عنده وكاد إنه يرتعش وكان يرتعب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، ويقول أنا لست ملك، إنما أنا عبد. إنما عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا عبد. وأعظم وسام وأعظم لقب يلقب الله به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقول عن عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وقول عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل فرقانا على عبده. لازم تخلي بالك من هذه النقطة، نقطة العبودية لله عز وجل. قال إني عبد الله، آتاني الكتاب مقصود به التوراة، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، يعني فيه بركة وفيه نماء في أي مكان يحل فيه تحدث فيه الإيه؟ تحدث فيه البركة. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ودي أعمدة أي دين، لا خير في دين لا صلاة فيه، وإن الصلاة قرينة الإيه؟ الزكاة. ممكن الكيفية تختلف من شريعة إلى شريعة لكن الأصل واحد. واحد يقول لي إزاي الصلاة ما كانش فيه فتحة؟ يا أخي ما كلمة صلاة معناها الدعاء، معناها الإخبات والخشوع لله عز وجل. فهو لما يقف ويدعو الله عز وجل بذل ويسجد ويركع ويسبح ويمجد ويثني على الله عز وجل أنه الخالق وأنه المتفرد بالأسماء الحسنى وبالصفات العلى وبأنه القادر وبأنه المقتدر، يبقى بيصلي ولا بيصليش؟ بيصلي. إلى أن جاءت شريعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى كمان ليلة الإسراء، يعني قبل نزول الفاتحة مثلا، تعرفين أول آية في القرآن اقرأ، وبعدين يا أيها المزمل، وبعدين يا أيها المدثر، ومع ذلك ربنا يقول للنبي قوم الليل إلا قليلا، ما نزلت الفاتحة، كيف يصلي؟ يسبح يا أخي، يسبح ويحمد ويمجد ويثني ويدعو الله عز وجل ويستغفر، دي صلاة. إلى أن استقر الوضع الحالي للصلاة بعد نزول النبي عليه الصلاة والسلام من رحلة الإسراء والمعراج، ونزل جبريل عليه السلام بجوار الكعبة ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، علموا المواقيت وعلموا عدد الركعات وعلموا كل شيء. جبريل علم النبي والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني ايه اصلي. لكن قبل هذا، سواء في ايام سيدنا موسى وايام سيدنا عيسى وايام سيدنا ابراهيم اللي رب اجعلني مقيم الصلاة، وايام سيدنا نوح برضو كان بيصلي، وسيدنا ادم برضو كان بيصلي، لان اي دين لابد له من ايه؟ من صلاة، ولابد له من زكاة، لان دي الاصول، دي الاركان الاساسية. لكن الكيفية تختلف من شريعة إلى إيه؟ إلى شريعة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت، لأن خلي بالك إن الصلاة تلازم الإنسان إلى أن يفقد عقله. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين قال له صلي قائمة، فإن لم تستطع فإيه؟ فقاعدة، فإن لم تستطع فمضاجعة، فإن لم تستطع فعلى جنب. صلي وانت واقف، صلي وانت قاعد، صلي وانت نايم على جنبك، صلي وانت نايم على ظهرك وتكون رجلك للقبلة، وانت نايم على جنبك وتكون وجهك للقبلة. صلي على أي وضع، لا تترك الصلاة إلا إذا فارقك عقلك، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. الإنسان مطلوب منه الصلاة إلى أن يفقد العقل، ما دام فيه عقل فهو مكلف بالصلاة على أي وضع، حتى ولو بعينيه، يصلي بعينيه، يصلي برموشه، يصلي يجري حرق، حتى لو رموشه والعياذ بالله حصل فيها شلل يصلي بقلبه، ما دام فيه عقل يصلي على أي وضع. وصلي بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. خلي بالك البر بالوالدين قرين العبادة والطاعة لمين؟ لله عز وجل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصي الإنسان بوالديه دايما. البر الوالدين قرين العبادة والطاعة والتوحيد. وعقوق الوالدين كبيرة وموبقة ومهلكة من المهلكات بعد الشرك بالله والعياذ بالله. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقي. خلي بالك ما تنساش وانت بتقرا وتقول وبرا بوالدي، لانه ملوش ايه؟ ملوش والد. اللي يقول وبرا بوالدي والدي مين؟ اللي يقول وبرا بوالديه مين؟ اللي هو يحيى. لما ربنا بيحكي عنه بيقول وحنانا مدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. لكن هنا عيسى اللي بيتكلم بيقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقي. يبقى قاسم مشترك بين يحيى وبين عيسى ان ربنا نفى عنهم الايه؟ نفى عنهم الجبارية. في يحيى يقول ولم يكن جبارا عصيا، وهنا واخد بالك ولم يكن جبارا عصيا، وهنا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، مما يدل على ان هؤلاء الانبياء كان عندهم لين ورقه ورحمه وعطف وحنان. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. كل النقاط الأساسية يا إخوة، النقاط الأساسية في حياة الإنسان، ساعة الولادة، ساعة الموت، ساعة البعث يوم القيامة، دول أهم نقاط التحول في حياة الإنسان. فالمفروض يكون فيها السلام، ما فيهاش يعني لا شقاء ولا عذاب ولا ضيق ولا شيء من هذا. الله عز وجل هنا يأتي بجملة اعتراضية في وسط كلام من كلام عيسى، يقول إيه؟ ذلك عيسى بن مريم. مش ابن الله ده كلام مين؟ عيسى ابن مريم، ده كلامه هو. قول الحق، دي قراءة حفص عن عاصم، قراءة عاصم براويه حفص وشعبة. قول الحالة الإعرابية يعني أقول قول الحق، أقول قول الحق، واخد بالك. وفي القراءة الأخرى لبقية القراء قول الحق، يعني هذا قول الحق الذي فيه يمترون يتشككون ويجادلون ويقولون ان عيسى ابن الله، لكن هذا الكلام ينقوله هو قول الايه؟ قول الحق. قاله عيسى بنفسه، ما كان لله، ما ينبغي لله ابدا، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه تنزه وتقدس وتجلى سبحانه وتعالى، سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيقول. إذن هو كلمة. ثم يواصل عيسى الكلام ويقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ثم أمسك عن الكلام، ما فضلش بقى يتكلم. خلي بالك هو لسه مولود مثلا بقاله ساعات، عمل ما ولدت مثلا في بيت لحم وراحت بيت المقدس، والمسافة بيت لحم وبين بيت لحم وبين بيت المقدس ما تاخدش يعني مش مسافة طويلة، واخد بالك. وبعدين يعني اذا تكلم هذا الكلام هذا البيان كان بعد ميلاده بساعات لم يظل يتكلم مثل الكبار، لا أمسك عن يعني أكمل طفولته طفولة عادية جدا، ما يتكلم، لم يتكلم إلا لما كبر بعد إيه بعد ذلك. طبعا في سورة مريم الله عز وجل يقول بعد هذا الإعلان الصريح لعيسى اللي بيعلن العبودية ويعلن الذل لله عز وجل، يقول فاختلف الأحزاب من بينهم، سواء كانوا بروتستانت كانوا أرثوذكس كانوا كاثوليك كانوا يعاقبة كانوا نصاطرة كانوا على ملل كثيرة وفرق كثيرة عند النصارى، اللي يقول ان المسيح ابن الله واللي يقول المسيح هو الله واللي يقول المسيح فيه طبيعة بشرية وطبيعة إلهية وام الام وكذا، كلام كثير جدا تتعجب لما تقرأ في كتب الايه اللاهوت عند النصارى الامور الكتب المختصة بالإلهيات عندهم يعني. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني أهل وشفتهم يوم القيامة لما يقولنا بشركهم ويقولنا بالتحريف وبالبهتان وبالظلم لعيسى، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. رغم كلام عيسى ورغم إعلان براءته لأمه يعني برأ أمه في هذا الموقف، لكن اليهود عليهم لعائن الله قابلوا هذا بالتكذيب وباتهام هذا الأمر بالسحر، وظلوا يقولون عن مريم إنها بغيج، وظلوا يقولون عن عيسى إنه ولد زنا، وطاردوها وحاولوا أن يرجموها أو أن يقتلوها لأنهم اتهموها بالزنا فلم يصدقوا. فلما ضيق على مريم في هذه الفترة اختبأت عنه. أين اختبأت مريم؟ هنا في خلاف بين المؤرخين، كثير منهم يقولون إنها ذهبت إلى مصر، يعني في كثير من الروايات تقول إنها ذهبت إلى إيه؟ إلى مصر. وقالوا إن الآية الكريمة في سورة المؤمنون وجعلنا ابن مريم وأمه آية، شوف وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة المكان المرتفع، ذات قرار ومعين يعني فيها عين جارية، يعني فيها الشراب وفيها الماء وفيها الأمور اللي تؤدي إلى الاستقرار والاطمئنان. فقالوا إن الربوة ذات القرار اللي هي مصر، لأن مصر فيها نهر النيل، ومصر المعروف لها جزرها ولها حضارتها، وفرعون ذي الأوتاد لها جزور عميقة في التاريخ، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. واستقر مصر مدة معينة أو مدة من الزمن ثم رجعت إلى إيه فلسطين لما هدأ الأمر بعد أن كبر عيسى عليه السلام. من العلماء من قال إن المقصود بالربوة مكان بين بيت المقدس وبيت لحم، وإن هذا مكان مرتفع وإن كان فيه عين من الماء وكان أمور الطعام متوفرة لها، فهذه الربوة التي قال عنها الله وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. بس لازم ننبه له، الذي لابد أن ننبه عليه هو أن في مصر في منطقة المطرية فيه منطقة هناك بيسموها شجرة مريم، في شجرة هناك وجنبها كنيسة ويقول لك إن دي شجرة مريم اللي جلست تحتها مريم وابنها عيسى. وطبعا هذا الكلام تاريخيا لا أصل له، لأنه معروف من ناحية الآثار ومن ناحية الكشوف العلمية أن هذه الشجرة يمكن عمرها يرجع إلى 2000 إيه إلى 2000 سنة، لأن عيسى دلوقتي مولود بقاله كام 1998 سنة بالميلاد، فبالتأكيد إن هذه الشجرة بريئة من هذا الأمر. لكن في فعلا في خلاف بين المؤرخين، والرأي الأرجح كمان إنها فعلا ذهبت إلى مصر هي وإيه هي وابنها عيسى عليه السلام، ثم رجعت بعد ذلك إلى فلسطين بعد أن هدأت الأمور. قبر عيسى عليه السلام، الله عز وجل أعطاه الفصاحة والبلاغة والمجادلة في الحق، حتى أن الأناجيل الموجودة الآن تحكي من ضمن مواقفه أنه دخل الهيكل المقصود به الهيكل المسجد الأقصى، يعني سبقا تكلمنا كثيرا في هذا الأمر، دخل المسجد الأقصى أو الهيكل وكل الكهنة كلمهم وجادلهم وحاورهم حتى أنهم أعجبوا به واستغربوا لهذا العلم العظيم الذي أوتيه. ثم بعد ذلك جاءته النبوة ابن 30 سنة وعنده 30 سنة. ومعروف ان معظم الانبياء كانت النبوة تأتي لهم وهم عندهم كم سنة؟ 40 سنة. لكن هو جاءته النبوة عنده كم؟ 30 سنة. وخلي بالك انه رفع وعنده كم؟ 33 سنة. يبقى مدة نبوته ظلت كم؟ 3 سنوات فقط لغير. فهو ابن 30 علمه الله التوراة وفي نفس الوقت أوحى إليه بالإيه؟ بالإنجيل. وهذا الذي قاله الله في سورة آل عمران ويعلمه الكتاب والحكمة. الكتاب المقصود بها التوراة والحكمة المقصود بها الإيه؟ الإنجيل. لأنه معروف أن التوراة فيها كلام عن قصص الأنبياء السابقين وفيها تشريعات وأحكام وتعاليم ومبادئ ممكن أن تطبق في المجتمع، مثل حد السرقة وحد الزنا وحد كذا وكذا وكذا إلى آخره. لكن الإنجيل معظمه حكم ومبشرات ومرغبات وأشياء يعني تحض على مكارم الأخلاق. فلذلك الله عز وجل أطلق على التوراة الكتاب وأطلق على الإنجيل الحكمة، ويعلمه الكتاب والحكمة. وذلك هنا بيسموه عطف بيان، بيسموه العلماء عطف والتوراة والإيه والإنجيل. فقالوا التوراة والإنجيل هي نفس الكتاب والإيه؟ هي نفس الكتاب والحكمة، بيسموه في اللغة عطف بيان. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. وهنا إعلان إن الرسالة في الأصل موجهة إلى مين؟ إلى بني إسرائيل، لأن الرسالة التي ستوجه إلى العالمين جميعا هي رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن كان كل نبي يوجه رسالته إلى إيه؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت 5 أو فضلت ب6. وكانت كل نبي يبعث إلى قومه خاصة فبعثت إلى الناس كافة. فهنا يقول ورسولا إلى بني إسرائيل في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهكذا سيأتي كلام عن هذه الآية فيما بعد إن شاء الله. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، جئتكم بمعجزة، بل بمعجزات، معجزات كثيرة جدا. من ضمن هذه المعجزات، يعني خلي بالك، شوف عند تعليم عند التوراة وعند الإنجيل، ثم هذه الأمور مؤيدة بمعجزات مادية خارقة تؤكد أن الله معه وأن الله أرسله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أنا أصور من الطين شكل طائر ثم أنفخ فيه فينقلب الطين بقدرة الله عز وجل إلى طير يتحرك ويطير في السماء. وهنا لاحظ القيد اللي قاله سيدنا عيسى: حتى لا يفتنوا به. منذ اللحظة الأولى يقول لهم فأنفخوا فيه فيكونوا طيرا بإيه؟ بإذن الله. دي مش بشطارتي أنا، مش بجهدي أنا، مش باستقلاليتي أنا، لا، أنا ما أفعل شيئا ولا أساوي شيئا إذا تخلت عناية الله عني. ما سويش حاجة أبدا بإذن الله. دي معجزة، معجزة أخرى: وأبرئ الأكمه. الأكمه الذي ولد أعمى، مش كان مبصر ثم فاجأه العمى في أثناء حياته في 5 أو في 10 وكذا، لا، ده هو ولد أصلا من بطن أمه أعمى، هذا اسمه إيه؟ أكمه. يمسح على عينيه فيصير بصيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص، البرص مرض جلدي، نسأل الله العفو والعافية. فمرض جلدي خطير وكان علاجه صعب في أيامه، وحتى إلى الآن من ضمن الأمراض المستعصية المعروفة، نسأل الله العفو والعافية. كان يتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتعوذ بالله منه، والجذام والجنون إلى آخره، نسأل الله العافية وإياكم من كل سوء، اللهم أمين. وأبرئ الأكمه والأبرص، أمسح عليه فيبرأ بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله. لاحظ القيد ده يقول بإيه؟ بإذن الله، متكررة هنا في سورة آل عمران مرتين بإذن الله، وفي سورة المائدة أما الله عز وجل يقرر عيسى بنعمه عليه يقول إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. كم مرة بإذني؟ 4 مرات حتى لا يفتن الناس به. ولكن انت بتتعجل لما تيجي تناقش واحد نصراني مثلا يقول لك عيسى احيا الموتى، هو محمد عمل ايه؟ واخد بالك وإلام الكلام؟ فتقول والله لا محمد ولا عيسى ولا حد يقدر يحيي حتى جرثومة ولا حتى فيروس كمان، انما محمد او عيسى كل ده بيعمله باذن مين؟ باذن الله عز وجل. ما يملك لا عيسى يملك ولا محمد ايه ولا محمد يملك، كلهم بشر، كل واحد ممكن يقول انما انا بشر مثلكم، لكن الميزة اللي بيني وبينكم يوحى الي الوحي هو يميزني عنكم فيما عدا ذلك فانا بشر مثلكم. فعيسى يقول اغري الاكمام والابرص واحيي الموتى باذن الله. فعلا ثبت بكثير من الروايات ومن ضمنها الاناجيل الموجودة، وبنص الاية بيقول احيي الموتى وقولش احيي الميت، كلمة موتى تدل على انه ايه احيا اموات ايه كثيرين. فالروايات اللي واردة انه احيا 4 اموات منهم 3 احياهم لدرجة انهم عاشوا وانجبوا نساء ورجال، في امرأة عاشت وجوزت وايه وانجبت كمان بعد ما احياها، ورجل فعلا بعد ما مات احياه وعاش وتجوز وانجب كمان بعد ما ايه بعد ما احياه. 3 امثلة او 3 نماذج فعلا احياهم وعاشوا وانجبوا وبعد ان تزوجوا. النموذج الرابع احيا مين بقى؟ سام ابن نوح. سام ابن، وطبعا هو بينه وبين سام ابن نوح قد ايه؟ الاف السنين، الاف السنين، سنوات كثيرة جدا، لكن احيا سام لمدة وجيزة قد اعلن عن هويته ثم بعد ذلك ايه عاد الى الموت مرة ايه اخرى. طبعا دي وردة في روايات كثيرا كان بالانجيل او من كتب الاسرائيليات، لكن القرآن يشهد يقول واحيي الموتى، مما يدل على ان النماذج كانت ايه كانت كثيرة. وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يقول لكل واحد انت هتاكل النهاردة كذا كذا وبيتك مستخبي فيه كذا ومراتك عاينة فيه كذا كذا كذا، يعني ليه امور الانباء بالايه بالغيب، لان مين اللي علمه هنا؟ خلي بالك في سورة الجن عالم الغيب، مين العالم الغيب؟ الله عز وجل عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. فهنا يقول انبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين. فدي معجزات ايده الله بها. ثم اعلم انه لم ياتي ببدع، لم يأتي ببدعة جديدة، وإنما هو يسير على نفس طريق الأنبياء جميعا وعلى رأس أنبياء بني إسرائيل مين؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فهو يقول أنا مصدق بالتوراة، التوراة سرقتني فأنا مصدق بها وأقر الأحكام التي فيها، غير أن هناك أمور شديدة في التوراة نسخها الله عنكم، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لأن سبق قلنا إن الله عز وجل حرم أشياء على بني إيه؟ إسرائيل بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أنواع من الدهون، أنواع من اللحوم، أنواع من الطيور، أنواع من كذا مثل الأوز والأشياء دي مثلا يعني. فهو قال ان هذه الامور اصبحت حلال، رفع عنكم الايه، رفع عنكم التحريم والاحل لكم. ولذلك اليهود الى الان مخالفين لسه مصرين على الكلام، رغم عيسى قال لهم انا رفعت عنكم هذا الايه التحريم والاحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بايات من ربكم فاتقوا الله واطيعوني، ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. رغم هذه الدعوة المستمرة، وكان يمسح الأرض ذهابا وإيابا في كل أرض فلسطين، حتى إنه ذهب إلى شمال فلسطين يعني في داخل الحدود السورية الآن المعروفة، وكان يطارد من اليهود ويطارد من الرومان. ولذلك من ضمن أسباب تسمية المسيح إما لأنه يمسح الأرض دعوة في سبيل الله، وإما أنه كان يمسح على المرضى فيشفون بإذن الله عز وجل، يمسح بالزيت او يمسح عليهم بيده. فظل يدعو الى الله عز وجل، ولكنهم واجهوه بالتكذيب وبالايذاء، فقالوا عنه انه سحر، كما قال الله في سورة المائدة، واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. ان شاء الله في الدرس القادم نعرف موقف بني إسرائيل من دعوة عيسى عليه السلام، وكيف أن الله نجاه، وكيف أن النصارى حرفوا شريعة ريانة عيسى، أو حرفوا إلى نجيل من بعد عيسى. نعرف ذلك إن شاء الله.